واحد في التراويح في 4 ركعات ثم 4 ركعات ثم 3 ان اوتر امام في 2 2 2 2 2 او شكا 8 ثم في 2 10 ثم في 1 1. لا تنكر عليه, هذا في السنه, هذا في السنه, هذا كله الى يعني مبني على دليل, هذا لا ينكر عليه. اختلاف تنوع واضح. الثالث لا, الذي ما أجاب نور. الثالث اختلاف, أحسنت, اختلاف أفهام. ما معناه؟ أحسنت, إن مسألة وهذا فهم كذا وهذا فهم كذا, الآن ديدو إلى الصواب, سيسا لا ديفيرونس أفيك سيل دافون. أما اختلاف تنوع إذو توس غيزون, لأن البروفيت إلا في كذا كذا كذا, لكن الآن اختلاف الأفهام يا أحق, لكن الحديث أو الدليل اللي فواضح يحتمل كذا كذا, هذا يكبخ هذا, هذا يكبخ هذا, أحيانا قد يكون واضح واضح, لكن يعني البشر يعني الأفهام تختلف, ولو سوى واضح هو يكبخ كذا. مثل ماذا؟ وفي هذا الباب أمثلة كثيرة. مثل ماذا؟ أحسنت, اختلاف في في في تعريفهم لصلاة الوسطى, بعضهم يزود صلاة المغرب, بعضهم يزود صلاة العصر, بعضهم يزود كذا كذا, هذا اختلاف أفهام. كذلك مثال آخر كنا بدنيا, مثال في اختلاف الأفهام, أحسنت, استقلالية يعني دغى الإمام, أما وحده معروف, أما دغى الإمام نعم, بعض العلماء يديز تدولي صورة فاتحة دغى الإمام, بعضهم يديز لا السلد لاكليك شو دغى الإمام السوفي, ثم اختلفوا سيديز فلالية, ينا يديز تلالية أبو الإمام, ينا يديز تلالية أو ممتان, ينا يديز تلالية أبخي, ينا يديز تلالية دون السكتة, خلاف معروف. كثير من مسائل الفقه مبني على أو الخلافات تصل من هذا الباب. هذا الإنسان كما يفهم في هذا الحال اختلاف الأفهام, نعم, إذا كان فهم بعيد الحق لواضح ينكر عليه, يبين له, ينصح, تق الله, القول صواب كذا كذا كذا. كثير هذا في كتب فقه, كتب العلماء أنكروا على أبي حنيفة كثير من الأقوال لأن الفهم لبعيد, وعلى ابن حازم على كذا على كذا, فبعض الأقوال ليسوا بعيدة, لكن سي القول يعني الخلاف كما يقولون للشديد, المسألة لبقى واضحة, بعض المسائل الخلاف للشديد جدا ويصعب الاجتهاد, لا ينكر هذا, لا ينكر ان امام الذي كذا او امام الذي كذا, فالانسان يبخل بروج الحق pour lui ولا ينكر على الاخر, هذا الصواب في هذه المسائل. بس مسائل ليس مهمه, كم من فتن, كم من مشاكل تحصل بسبب هذا, كم بعض الناس يميتريز با هذا يفي با لا ديفيرونس, احيانا يصعب الاجتهاد. مثلا un frère, il met ses mains sur sa poitrine, comme on a donné l'exemple, un zbaad al-rukou. Ça, c'est un khilaf chadid. Khilaf chadid dans le fiqh. Ma'arouf. Il n'y a pas de dalil, il y a un nus à la kada. Fabad l'ulama, ils ont compris, tu mets sur ta poitrine, baad al-rukou. Bad l'ulama, ils ont compris, tu les laisses. Fala yajouz, al-ikhwa yakhtalifun fi hada. يعني ينكرون أو هذا يهجر هذا, لا يجوز, استقام من الفقصة, لا, هذا مسألة يسوغ فيها الاجتهاد والخلاف. celui qui prend un قول لا ينكر على الآخر, أما entre طلبات العلم يسموت خيل يسيد الكونفانك son قول, طيب طيب, لكن ولو سيفقى مثلا عندي مواش فسا الوطف فسا, لا بس أفضل, لا بس الإنسان يمي لشوز على سبلاس, يمي با اختلاف بعض المسائل, اختلاف الأفهام كما نادوني, اختلاف كم اختلاف تضاد, أبدا أبدا, الإنسان يدستنج بيان لشوز, يمي شاك شوز على سبلاس, السكينة يعني فيها خير. هذا التقسيم ذكره كثير من العلماء, كثير من العلماء في باب الخلاف يذكرون هذا التقسيم, ابن تيمية ذكره أو حول هذا. سؤال, سؤال

لا شك. فلهذا الرجوع إلى كتاب السنة il enlève tout ça. Je reviens des frères. Comme s'il y avait rien. لأننا on est tous d'accord, on a tous la même source, c'est le حق, الكتاب والسنة. أما واحد يبي يسوي فلان واحد يبي يسوي فلان الشيطان يبغى يدخل ثم يحصل ما يحصل. قال فلا أحد يعترض على كتاب الله عز وجل. فإنك عندما تقول لإنسان تعال إلى قول الإمام الفلاني أو العالم الفلاني لا يقتنع. نعم لا يقتنع. لأن الإنسان نادي لبا مأمور باتباع فلان أو علان. مثلا نحن هنا خلاف وإسماعيل هنا خلاف. واحد يبين ودي c'est bon les deux revenez à قول شيخ الإسلام ابن تيمية. أنو دي بجر لا لا moi j'ai un dalil كذا كذا. ابن القيم il a dit كذا et il emmène des autres علماء. فإسك on nous deux on doit revenir à شيخ الإسلام لا c'est pas une solution هذا. لأننا نبقى مأمور باتباع فلان. ممكن نرجع إلى قول شيخ الإسلام، والاثنين سنقع في الغلط. On va sortir d'une erreur et on va tomber dans une autre. On va être unis mais dans le battle ou dans l'erreur. Ça c'est pas هذا. الرجوع إلى كتاب الله والسنة، comme il a dit الشيخ الفوزي. هذا c'est ça la solution. Il y a pas d'autre solution من هذا. قال لكن لو قلت له تعال إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان فيه إيمان فهو ينتفع ويرجع. من أين أخذ فإن كان فيه إيمان؟ من أين أخذ هذا شيخ الفوزان؟ إلى دي سيرة الإيمان فخلاص يبقى كومانكو. من أين أخذ هذا؟ ما هي؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أحسنت. في آخر الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي في إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. celui qui a l'iman il va revenir à Allah et Rasul بسهولة خلاف المنافقين والكفر كما سيأتي. قال فإن كان فيه إيمان فهو يقتنع ويرجع. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. الشاهد إنما كان قول المؤمنين أي المؤمن إذا دعي إلى الله أي القرآن وإلى الرسول أي السنة فيقتنع هو يقتنع. قال هذا قول المؤمنين. أما المنافقون إن كان الحق لهم جاءوا مذعنين وإن كان الحق عليهم تولوا وأعرضوا كما ذكر الله عنهم. أعوذ بالله هذه من صفات المنافقين. سي سلاغو القول اللي pour lui revient. مثلا إلى المشكلة أي سك الرسول مثلا il va trancher avec son قول هو il va revenir لأنه سلاغو. سي سك الرسول لا il va الخالف أو لأدلة اللي خالف il revient pas. هذه من صفات المنافقين. الإنسان ينتبه. المسلم المؤمن كما في الآية que ça soit pour ou contre lui il revient. L'essentiel c'est le حق pour le مؤمن. فالإنسان ينتبه. il suit pas le هوا. il suit pas le هوا. أنت tu défends pas l'un tu défends pas ta personne ou tu défends pas t'as un intérêt. c'est pas un commerce de dîne. لا pour ou contre toi l'essentiel c'est le حق. فأنت أوك يا الحق tu reviens. si c'est contre toi sale tu reviens. من تواضع لله رفعه الله كما في الحديث. فالإنسان يتواضع للحق أي سوى الهوى. تفضل فؤاد. أحسنت. نعم هذه الآية في هذا المنافق لهكذا حتى الاستغفار ببا لأنه يبغض الرسول. أما سلوي كم الرسول كم الله عز وجل فلماذا يغفر ببا الله يا الرسول. واضح هذا. قال الشيخ عبد الله فلا يسع المؤمنين أن يبقوا على اختلافهم في جميع الاختلافات لا في الأصول ولا في الفروع. سيأتي الكلام الأصول والفروع في المكة. قال كلها تحسم بالكتاب والسنة أي تنقطع بالكتاب والسنة الخلافات. si on veut que le khilaf s'arrête il faut qu'on revienne au kitab wa sunna. c'est ça la solution. il y a pas une autre solution. il y a pas نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه comme on a vu hier. il y a pas من هذا. il y a pas يعني c'est mieux qu'on soit rassemblé dans le haq qu'on soit rassemblé dans le batil qu'on soit divisé dans le haq. il y a pas من هذا. la seule solution c'est de rejoindre le kitab wa sunna. قال وإذا لم يتبين الدليل مع أحد المجتهدين وصار لا مرجح لقول أحدهم على الآخر، ففي هذا الحالة لا ينكر على من أخذ بقول إمام معين. ومن ثم قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي المسائل التي لم يظهر الدليل فيها مع أحد الطرفين. نعم، فقوله حفظه الله أو نقل قول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا ليس على الإطلاق. لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي سي بعض العلماء يجتهدون يبقى إنكار، لا إنكار، هذا سب على الإطلاق. هذا بالشرط ما هو ذكره الشيخ الفوزان؟ ما هو الشرط؟ فمتى ينكر؟ أي إذا أظهر الدليل. نعم، فقوله لا ينكر في مسائل الاجتهاد كم سكون افيك سبيكي نحن اختلاف الأفهام اون افيدي تفصيل سي هذا سي الحق اللي با ظاهر واضح يا با دليل واضح. نعم، اون افيدي ليكزومبل لو فيت دو ميتر تي مان سور لا بواترين بعد الركوع. نعم، هذا لا ينكر في مسائل هذا الاجتهاد. مثلا سيري كي بخون قول الشيخ بن باز لا ينكر على شغل الألباني، سيري كي بخون قول شغل الألباني لا ينكر على من ياخذ بقول شيخ بن باز، هذا واضح واضح. اما اذا ظهر الحق اي دليل واضح يعني كذا خفي على هذا العالم، فلا يجوز الانسان يعني لا يزال على هذا، لا يجوز. فلهذا شيخ الفوزان قال المسائل التي لم يظهر الدليل. نعم، اما اذا ظهر الدليل فالانسان يقوم بالحق، اي دلس يعني قول فلان، هذا واضح. فهذا ليس على الإطلاق. خل اكزامبل مثلا الانتخابات ليزيليكسيون، مثلا بعض العلماء يعني افتوا في بعض الصور انه يجوز يعني لرفع كذا لدفع كذا الى اخره، معروف هذا، اجتهدوا. ثم احيانا المسألة تظهر واضحة، يعني عالمي بيان يكسبليك وينكر على على على سلوك في الفتوى وكذا يبين الإنسان يجوز لا، لكن شيخ فلان لا دي. لا لا لا، إذا ظهر الحق يطمط أن الانتخابات مشابهة للكفار، أنها من الديمقراطية، أنها لا غانج غيان الفكر الشر إلى آخره، فبالغض تتكخج عن سرطة الفتاوى يتجي شيخ فلان لا دي. لا لا يجوز هذا، لا يجوز، لأن بعض الناس يدخل مثل هذه القواعد وهذه الأقوال ستنكر عليه في بعض الأشياء يتبلغ بها. لا لا، ظهر الخطأ وتبين الحق الإنسان يقول الحق. كذلك مسائل الصور، مثلا مسائل الصور لا تلي إلى آخره، فمثلا إلى لون فتوى أن الشيخ أو الشيخ فلان اللي باسي على تلي أو إلى لون فتوى في باب الدعوة لا بأس، ثم أنت تلي موض لأدلة في تحريم الصور، تلي عمد فتوى العلماء بعض العلماء إذا تغديز حتى في الدعوة إلى آخره، سيد أدلة تحريم الصور المفاسد تشوف في غوطك لا تلي شتوى تشوف كما سأغاد العالم ثم تشوف أغاد ما أدري إيش تسا ستلي يكسبك إلى بلوى هو يدي، لكن الشيخ فلان لا دي لا، هذا ستتعصب ولو الشيخ فلان لا دي نوصينا الشيخ فلان لا دي. الآن يفو دي الدليل كي نودي بارتاج إلي الدليل كي ينتقدي الصور إلى آخره، تكفي لأن الزيماج هادي سي دي فوتو سي دي زيماج سي دي زيماج ومام لي فيديو سي دي زيماج كما on a vu c'est une succession d'images et ça donne une vidéo. المهم الغض الحديد البروفيت صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور، هذا فالإنسان avec tout ça il a pas le droit de s'accrocher à الشيخ فلان لا دي. مي لا نوصيك شيخ فلان لا دي، اعلم أن الشيخ فلان إلي أن الشيخ فلان إلي مجتهد إلي مأجور، نحن نعتقد هذا كما قال عيسى السلام يعني إذا اجتهد الحاكم فله أجر، إذا أصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر، نحن نعتقد هذا أن الإمام العالم سيجتهد يستخب له أجر لأنه إلي البنية إلي أبو الحق يستخب. أما أنت أيها المقلد دعوك أجر، أنت تآثم لأن تلسوي على خطم ند أدلة. العالم ممكن مثلا العلماء وبخو مثلا عالم إلى دي يجوز دو فير دعوة avec la télé مثلا دو باس على la télé ممكن سون لو غامني التفصيل العالم لو غناقش ممكن لو غادي

قال الشيخ ولا يرضي الناس ولا ينهي النزاع إلا الرجوع إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه سي لا سوليسيون توس بروبليم, الرجوع إلى القرآن والسنة. يا با دو سوليسيون, اي بيف انفونتي دي لوا, اي بيف لو ناسيوناليزم سا مارش با, يا الدنيا لا لا, سكي مارش سي الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام في المتن وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. نعم هذا الآن يغفل الله عز وجل البروفيت ينوز أردني دو نو غاسمبلي في الدين افيك سقيد ايون افيك سبيك أن الاجتماع إذا على الحق, أما الاجتماع على غير الحق سبب لا اجتماع على الحق. قال الشيخ الفوزان قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالآن يا دوشوز يا التمسك بالدين وإقامة الدين واعتصموا بحبل الله ساسي لا بروميير شوز اي اون ديفيز با فاون ديفيز با لكن اجتمع على الحق هذا لابد. أما اجتمع فلان يغسط كذا فلان لا لا اون اوبليجي اون سراسون على الحق. أما الاختلاف أفهام دو بعض المسائل ساسي مفهوم, لكن الآن وبار اختلاف تضاد اختلاف الذي لا يسوغ فلان سان تبليغي فلان سان سني اون بيبا اجتمع أبدا أبدا. نحن فجر توا غد فغلا بيدعات وتبا نجغلا كم كم وفا اجتمع اون بيبا تي اوبليجي تفير توبا غفني وانا اجتمع. أما سيتي بغسط على هذا فلا فلا. لا يصير كل واحد له دين لأن الدين واحد ليس فيه تفرق. نعم هذا إلى مذهب انظر si tu regardes l'histoire comment المذاهب أي التعصب المذهبي للشر كلا في الأمة pourtant تعصبوا إلى أئمة السنة إلى آخره إلى آخره لكن إذا في جغولوا تعصبوا ولو سلم محمد إلى حق المالكي غست على المذهب مالك وهكذا لزوم فالمالك صافي. ما بالك الآن يا دي جروب واحد يدي الله اللي في السماء c'est قول الحق un autre vient يدي لا الله اللي partout l'autre vient يدي لا الله اللي ni في السماء ni partout ni à droite ni à gauche ni devant ni derrière يعني الله il existe pas عنده comment tu vas t'amener à هذا un autre vient يدي parle pas de ça dis pas الله il est là ou il est pas là un autre vient يدي الله غلاف صوفية الله c'est moi والعياذ بالله comme on a vu الأقوال il dit c'est أنا il n'y a pas de فرق entre أنا و الله comme il a dit الملحد هذا qu'on avait vu comment tu vas t'amener مع هؤلاء مسألة des tombes tu vas trouver واحد il dit là les tombes on a le droit de faire كذا l'autre il va dire là l'autre il va dire qu'est-ce qu'il va هذا tu vas t'amener مع هذا sauf si la personne elle a plusieurs visages هذا يعني نجتمع بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا بما اختلفنا فيه افيك دي وجوه من النفاق نعم هذا في دي سوغيغا هذا لو كيلو تيست هذا نعم سنجتمع كما يزون في المنافقون تقواك المنافقين يزون هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ابدا يفز الصلاة يكلوي يفز الجهاد يكلوي لكن استجتماع دي منافق أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزدابك رسول جزك الأمور فلهذا تشوفوا دك إذا لفر الجهاد أي يفل أمور أبو أو لعل يفل أمور لأن الجهاد تشوفوا مغير كيس كيف ذا المنافقون كثير منهم يفز دميتور أما الصحابي جزك الأمور أبك الرسول فسا الفرق نوفا نجتمع هكذا وبالي السوغيغ هكذا إدغيار يعني الطعن أبدا فلهذا السميو تسوى الديس على حق et c'est ton frère jusqu'à la mort que vous êtes sans et des khaddaab sans là ça ne va pas faire beaucoup une mouchkila ils vont tous se laisser ils vont se laisser le sunna ils se mettent à ça le kitab et le sunna et puis le tawakkul à Allah ils ne cherchent pas le katra le katra c'est pas le katra c'est que des problèmes l'insan ne cherche pas le katra il cherche le haq ils sont dit à la haqtay la yukallifu Allah nafsa illa wus'aha un nabi yawm al-qiyamah comme on a vu dans hadith ibn Abbas il va venir tout seul est-ce que ce nabi va avoir un mal il va avoir يعني un naqs il est tout seul il est dans le janna il est le mushkila amma nahnu c'est pas daiman on est beaucoup là on cherche le haq si on est beaucoup dans le haq alhamdulillah ni'ma si on n'est pas beaucoup يعني qadar Allah ma sha fa amma on rassemble comme l'an il y a des da'wa fi hada on rassemble il faut rassembler là on se rassemble بالشرط على الحق هذا

حاسب على لوي لأن الحق إلى تا أحسن لأن الحق إلى قبله مثلا الشيخ الآن يبالي نوم من الحق سبالي يقول الحق الحق إلى تا بولوي لوي يتلغى بخوش فقط فلهذا الحق أنت تلكني بالأدلة إلى سافويت أما الرجال كي تؤمن الحق لا لأن الحق يبيا من الله سبحانه وتعالى أحسن. الثاني أن الإنسان اللي معصوم من الخطأ ما الدليل على هذا؟ الإنسان اللي معصوم من الخطأ أي une personne a tout faire des erreurs يعني le savant il n'est pas préservé des erreurs c'est quoi le dalil أحسنت إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرا وإذا أخطأ له أجر الرسول صلى الله عليه وسلم يتمتخى أن العالم يبقى ستروبي إذا كي ستروبي لأن أجر سلافة اجتهاد أنو الدليل حديث ابن عباس مرفوعا إنو لكونات لأبارول دون إمام مالك أحسنت يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار هذا سانغلوب تول موند خطأ حديث ابن عباس مرفوعا انه كنا لا طالد من مالك كل احسن كل يؤخذ من قولي ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث ابن عباس انه كنا لمن مالك كل يؤخذ من قولي ويرد الا صاحب هذا القبر اي لا مدخل الطب ساسمونت ان العالم ليس معصوم لان السجم العالم معصوم تامي اون بيرسون افيك لو الرسول الان سيلو معصوم ولا معصوم تشوف سويفكي الحكمه ان الله لم يا معصوم فقط سي الرسول انت كل مود دو ريفينير ا ستوك لان سي انت لا توت لا عمر va venir là les s'il y a deux têtes comment on fait 50 là 50 là on est divisé enfin ceux qui mettent l'ulama يعني comme s'ils faisaient pas d'erreur là il y a juste là non du pas ils font on aime les erreurs là لكن l'erreur elle peut être et si une erreur prend le hak اما نحن نحب العلماء بلا شك نسال الله عز وجل ان يجمعنا معهم في الجنه قال وفيني لان الوقت ذهب قال المؤلف رحمه الله وانتهى الاصل بهذا قال وصار الامر بالاجتماع لا يقوله الا زنديق او مجنون هذه المصيبه الكبرى الان ان الان سكب الى الحق الناس ils ont خالف الحق et en plus les critiques الان celui qui appelle le haq قال شيخ الاسلام à son époque il disait quoi زنديق او مجنون شيخ الاسلام il appelle le haq السنه pas عباده القبور pas الشرك ils ont dit lui c'est un مجنون او c'est un زنديق زنديق c'est منافق انظر تقبل الحق تكريتيكي الانسان يصبر الان نحن سي او دي il faut pas jeter avec mubtadi il faut qu'on reste contre sunni faut faire attention aux shubuhat il faut que ils vont dire lui c'est un quoi c'est un terroriste c'est un fondamentaliste c'est un wahhabi c'est un ils ont pas de liberté ils sont arriérés ils sont تركهم تركهم نوني على حق سنزفي على سنة النبي قال عيسى والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة نحن سنسكت نتبذ أنت على طريق على طريق السنة الصراط المستقيم إن شاء الله يوم القيامة تشغى بك سو كتام الرسول والعلماء إلى آخر ليس لهم بك أصحاب الديمقراطية ليس لهم تل مضي بوت مضي جنتي تركهم يصغى بك يوم القيامة إلا يشاء الله صلى الله عز وجل يهدي يعني المسلمين قال الشيخ الفوزان الذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عن هذا خارج على الأمة هذا زنديق لأنه يلغي أقوال العلماء فنحن لا نلغي أقوال العلماء إنما نعرضها على كتاب الله نحن لم نكلف باتباع الناس رأيت الكلام بعض الناس الآن سيتريدي مثلا غمي كذا لا كذا يجي لوي لنبا العلماء تريدي الانتخابات يجي لنبا شيخ فلان تريدي فلان صحيز بكذا يجي آمي غسبك كلام فلان إلى آخر انظر الشيخ الفوزان قال هذا زنديق لأنه يلغي أقوال العلماء يلغي أقوال العلماء أي اللي غجل الشيخ الفوزان الذي فنحن لا نلغي أقوال العلماء لا ننام العلماء لكن قال إنما نعرضه على كتاب الله قول عالم إلي با معصوم سن قوله لما بخلان لسنة سيلي بون لبخص سيلي با بون لا هذا السنة قال نحن لم نكلف باتباع الناس est-ce que tu as déjà trouvé une ayah ou un hadith Allah ou le prophète dit suivez fulan à part le prophète abadan ati'u Allah ati'u Rasul ila akhiri il y a jamais un nas يعني هكذا et après la dame قال انما قال الشيخ الفوزان حفظه الله انما امرنا باتباع القران والسنه هذا هو الحق ما امرنا باتباع فلان وفلان c'est ça qu'on dit avant la dame انا tu trouveras jamais une ayah suivez l'imam fulan ou suivez abadan ati'u Allah wa ati'u Rasul وما اتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه كل ايه كم صار عليكم بسنتي سنه الخلفاء كذلك الصحابه فهم السلف اما بعض المتعصبه